وثانيها في قوله أجعلتني لله ندا خارجا مخرج الاستفهام الاستنكاري، في قوله أجعلتني لله ندا خارجا مخرج الاستفهام الاستنكاري، فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده بتقرير انفراد الله بالمشيئة دون شريك، تقريرا لانفراد الله بالمشيئة دون شريك، سلوكا للأدب الكامل مع الله في توحيده، سلوكا للأدب الكامل مع الله في توحيده. فإن هذه الكلمة تقع على ثلاثة مواقع: أولها أن يقول المتكلم ما شاء الله وشئت، أولها أن يقول المتكلم ما شاء الله وشئت، وهذا شرك أصغر. وثانيها أن يقول المتكلم ما شاء الله ثم شئت، وثانيها أن يقول المتكلم ما شاء الله ثم شئت، وهذا جائز. وثالثها أن يقول المتكلم ما شاء الله وحده، وهذا غاية الأدب في توحيد الله عز وجل. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، والنهي عن التحريم، والنهي عن التحريم لما في التسوية من الشرك الأصغر كما تقدم، لما في التسوية من الشرك الأصغر كما تقدم. كيف نستنبط من هذا الحديث أن هذه الكلمة من الشرك الأصغر إلى الأكبر؟ كيف نستنبط من هذا الحديث أنها من الشرك الأصغر لا من الأكبر؟ ويستنبط كونها من الشرك الأصغر إلى الأكبر من الحديث في تركه صلى الله عليه وسلم النكير عليهم، ويستنبط كونها من الشرك الأصغر في تركه صلى الله عليه وسلم النكير عليهم، إذ لو كانت من الأكبر لكانت مناقضة أصل دعوته، إذ لو كانت من الأكبر لكانت مناقضة أصل دعوته، فلما ترك ذلك إلى حين علم أنها ليست من الأكبر. وقوله في الحديث كان يمنعني كذا وكذا، وقع تفسيرها في رواية أحمد كان يمنعني الحياء، والمراد به حياؤه من الله أن يتقدم بين يديه بالنهي عنها، والمراد به حياؤه من الله أن يتقدم بين يديه بالنهي عنها. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بما يتحقق به الأدب الكامل في التوحيد، فأمرهم بما يتحقق به الأدب الكامل في التوحيد برد المشيئة إلى الله وحده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.